بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا وقفنا في المادة 47 و600 بعد الألف في باب التناقض. نعم. في بداية التناقض أخذنا التلخيص اللي في البداية، وهذه أول مادة في هذا الفصل. قال في الشرح، قال تقول المادة: التناقض يكون مانعا لدعوى الملك. مثلا إذا استشرى أحد مالا، أي أراد شراءه، ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء، لا تسمع دعواه. وكذلك لو قال: ليس لي حق عند فلان مطلقا، ثم ادعى عليه شيئا، لا تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله: كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على أن تعطيها إلى فلان فلم تعطيها له، وبقيت في يدك فأحضرها لي، وأنكر المدعى عليه ذلك، وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه وأراد دفع الدعوى بقول: نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني أديتها لك، فلا يسمع دفعه. وكذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه، وأجاب ذو اليد بقوله: نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني، وأنكر المدعي ذلك بقوله: لم يجد بيننا بيع ولا شراء قط، وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي فادعى قائلا: نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ، لكن هذا البيع كان وفاء أو بشرط مفسد هو كذا، فلا يسمع. نعم، التناقض هو شيء لا يعقل أن يصدق بقوله بعد أن قال من قبل بشيء يشفع هذا، لكن في قضايا التعارض يعني لا يكون مانعا من قبول الدعوة. في قضايا النسب، نعم، ما هذا؟ لأنه فيه خفاء، ولأن مسألة إثبات النسب يراعى فيها مصلحة من يتحقق هذا النسب فيه. النسب يلحق بأدنى سبب، يقولون. إيه نعم، بأدنى سبب. بأدنى سبب. قال في الشرح: التناقض يكون مانعا لدعوى ملكية المناقض لنفسه في حصته. وبتعبير آخر، إذا وقع تناقض في دعوى ترد الدعوى الثانية التي حصل فيها التناقض ولا تسمع. والكلامان اللذان يريان متناقضين يمنعان صحة الدعوى، سواء تكلم بهما في مجلس القاضي أو تكلم بهما في مجلس القاضي، أو تكلم بأولهما في غير مجلس القاضي وتكلم بالآخر في مجلس القاضي. لكن إذا تكلم بالأول في غير مجلس القاضي يجب إثبات التكلم به في مجلس القاضي حتى يثبت التناقض. وبقوله مانعا لدعوى الملك للإحتراز من دعوى النسب، ولذلك فالتناقض في دعوى النسب ودعوى الأبوة أو دعوى البنوة لا يمنع الدعوى. مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلا: إنه والدي أو إنه ابني، فأطلب النفقة منه، فأجاب المدعى عليه قائلا: إن هذا المدعي ليس بابني وليس والدي، ثم توفي المدعي وادعى المدعى عليه هذه المرة الإرث قائلا: إن المتوفى هو ابني أو أبي، فتقبل دعواه. كذلك لو قال أحد بأني لست وارثا لفلان المتوفى، ثم ادعى بعد ذلك أنه وارث وبين جهة الإرث، فتقبل دعواه، لأن ادعاء الولادة مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى الأخوة. كذلك إذا كان متصرفا في غلة الوقف المشروطة غلته لأولاد الواقف مطلقا، وأولاد أولاده زيد وعمر وبكر من أولاد الواقف، وبعد أن أقر بشر بأنه ليس من أولاد الواقف ادعى على زيد وعمر وبكر المذكورين قائلا إنه من أولاد الواقف طالبا مشاركتهم في غلة الوقف، وأثبت مدعاه على الوجه الشرعي، فليس للمدعى عليهم أن يقولوا للمدعي إن دعواك غير مسموعة لأنك أقررت بأنك لست من أولاد الواقف. لكن لا يسري تناقض المتناقض إلى مشاركه. مثلا لو استشرى أحد المال الذي في يد آخر، ثم ادعى ذلك الشخص مع أخيه بأن المال المذكور هو ملكهما المشترك قبل الاستشراء، أو ادعيا بأن المال المذكور كان مال أبيهما وقت الاستشراء وأنه أصبح ميراثا لهما بعد وفاته، فلا تسمع دعوى المستشري إلا أنه تسمع دعوى أخيه بالنصف. التناقض يمنع أصل الدعوى، كما أنه يمنع دفع الدعوى أيضا، أمثلة على كونه مانعا لأصل الدعوى. واحد، إذا استشرى أحد أو وكيله مالا من المدعى عليه أو من غيره، ولو بكتاب أو استوهبه أو استعاره أو استأجره أو شهد بأن المال لشخص آخر أو طلب أخذه مزارعة أو مساقاة، ثم ادعى بأن ذلك المال ملكه أو موروثا عن أبيه قبل ذلك، فلا تسمع دعواه، ويحترز بقوله ذلك من زوائده. وإذا ثبت استشراءه المال المذكور قبل ادعاء الملكية فيمنع من معارضة المدعى عليه، حتى أن المدعي لو قال في مقام الدفع إن المدعى به كان ملكي، وحيث أن المدعى عليه قد قبضه مني ولم يرجعه لي فقد استشريته، فلا يقبل منه هذا التوفيق. أما إذا لم يثبت الاستشراء بالبينة أو يثبت الاستشراء بالبينة، فهل لمدعي الاستشراء أن يحلف الطرف الآخر اليمين؟ قد ذكرني في شرح الباب الثاني قاعدة للمسائل التي يلزم فيها اليمين فليرجع إليها، يلزم فيها اليمين ذكر في مشذكرني. والحاصل أن الأمور الثمانية وهي الاستشراء والاتهام والاستيداع والاستئجار والشهادة على كون المال لآخر والاستعارة وطلب المزارعة وطلب المساقة منافية لدعوى الملكية ما لم يكن ذلك قابلا للتوفيق ويوقفه المدعي، كالقول قد استشريته بعد المساومة أو أن المساوم منه كان وكيلا بالبيع عن فلان. وقد جاء في الهندية قال عند المساومة إن هذا الثوب لأبي ووكلك ببيعه فبيعه مني، فلم يتفق بينهما بيع ثم ادعى الإرث عن أبيه يقبل لعدم التناقض. كذلك لو قال عند الدعوى كان لأبيه ووكله ببيعه فاشتريته ثم مات وترك ثمنه ميراثا لي يسمع ويقضى له بالثمن لأنه ليس يعني كلما أمكن التوفيق بين ما يمكن ادعاء فيه التناقض يرفع هذا التناقض ويتصور وجوده وإن كان ما يكون تناقض إلا إذا لم يكن ذلك ما ممكن يعني نفس المستحيل فما يؤخذ به. طبعا هنا يدخل فيه الاجتهاد أيضا لأن هذا مال التناقض يدخل فيه مسألة القرائن، يعني قرينة من القرائن تكون بجانب فيعتمد عليها ويدفع بها هذا. أيضا هذه موجودة بسيها ما في المسائل الجنائية، وكان شريح القاضي مشهور بهذه المسائل العمل بالقرائن وبالتالي يغوص فيدرك التناقض هنا وهنا لا يكون تناقض. ومثله القاضي إياس إياس بن معاوية يقولون مرة اختصم شخصان في عمامة فأمرهما بالامتشاط فخرجت مشاطة خيوطها حمر أو كذا فقضى بالعمامة لمن خرجت من رأسه مشاطة بهذا قرينة خذها قرينة قد تكون رأضان المالكية قال لو واحد شاف وده يركض لابس عمامة وإيد عمامة فقرينة على أنه الأمامة الثانية ليست له مغصوبة أي وهكذا. قال مسائل متفرعة عن ذلك. واحد، إذا استأجر أحد بالإجارتين وقف من متولي الوقف استأجر وقفا يكون وقفا من متولي الوقف وادعى بعد الاستئجار أن العرصة المذكورة ملكه لا تسمع دعواه. اثنين، إذا أثبت المدعى عليه بأن المدعي قد استشرى المال المدعى به من مال الشخص الآخر وأثبت ذلك يكون قد دفع دعوى المدعي. ثلاثة، إذا أثبت المدعى عليه مساومة وكيل المدعي في مجلس القضاء فليس للوكيل والموكل الدعوة. أما إذا أثبت المدعى عليه مساومة الوكيل في غير مجلس القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة. وفي هذه الصورة إذا كانت وكالة الوكيل مستثنى فيها إقراره على موكله وساوم الوكيل في مجلس القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة فقط وللموكل أن يعقب دعواه. أربعة، إذا كتب أحد لآخر كتابا معنونا ومرسوما طالبا في شراء عرصته قائلا بيعني عرصتك الفلانية فلم يبيعها له، فإذا ادعى المذكور بعد ذلك لأن العرصة ملكه قبل الاستشراء فلا تسمع. خمسة، إذا أخذ أحد أرضا مزارعة أو روضة مساقاة، ثم ادعى بعد ذلك أن تلك الأرض وتلك الروضة هي ملكه، هي ملكه، فلا تسمع ما لم يقل بأنني اشتريتها منه بعد المزارعة أو المساقاة، وفي تلك الحال تقبل الدعوى. 6. إن تعبير الملكية الوارد في هذه المادة ليس الاحتراز من التصرف، فلذلك إذا استأجر أحد أرضا أميرية من آخر ثم ادعى على المؤجر بأن الأرض المذكورة في تصرفه قبل الاستئجار فلا تسمع دعواه. وقوله قبل الاستشراء للاحتراز، لأنه إذا ادعى أنه اشتراه من مالكه بعد الاستشراء وأثبت ذلك يقبل. وقوله ذلك المال للاحتراز من زوائد ذلك المال، مثلا لو ادعى أحد من النخيل الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي، فأجابه المدعى عليه قائلا قد استشريت مني، استشريت مني، بلح ذلك النخيل، فلا يكون هذا الادعاء دفعا. وقوله ملكه فهو تعبير احترازي على قول وغير احترازي على قول آخر. انظر شرح المادة كذا: ادعاء الطرفين على بعضهما الاستيام أو الإقرار، هذا عنوان يعني. إذا أقام المدعى عليه البينة على استيام المدعي للمال المدعى به في التاريخ الفلاني، فأقام المدعي أيضا البينة على استيام المدعى عليه المال المذكور بعد التاريخ المذكور، تقبل البينات ثانية ويبطل الدفع الأول، لأن الاستيام إقرار بالملك للمستام منه على رواية الجامعة، فالمدعي بهذا الدفع يكون قد ادعى بأن صاحب اليد قد أقر بأن المال للمدعي، ويكون قد ارتفع التناقض بتصديق الخصم. أما إذا لم يذكر الطرفان تاريخا للإقرار فيندفع إقرار كل منهما بإقرار الآخر، وتبقى بينة المدعي الملك المطلق على حالها. كذلك إذا ادعى المدعي بأن المال الذي في يد المدعى عليه ملكه، وأن المدعى عليه قد أقر بذلك، وادعى المدعى عليه بأن المال المدعى به هو ملكه، وأن المدعي قد أقر بذلك وأقام الطرفان البينة على الإقرار المشروع، فتبطل البينتان وتبقى اليد بلا معارض. وعلى وهذا على الرواية التي جعلت الاستيام إقرارا بالملك للمستام منه، وعلى الرواية التي جعلت الاستيام إقرارا بأن لا ملك له، فكذلك يصح هذا الدفع، لأن إقرار باليد بأن لا ملك له لم أحد يدعي من شركته أو لغيره بالوكالة لا تسمع دعواه، ولم يكن ذلك إقرارا بالملك للبائع فتسمع دعواه لغيره بالوكالة. كذلك لو ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه قائلا إن هذا المال لي حتى أن المدعى عليه قد أقر بأنه ملكي، فادعى المدعى عليه بأن المدعي المذكور قد استوهب ذلك المال منه وأقام الاثنان البينة، فتبطل البينتان موضوع التعارض فيهما ويترك المال لذي اليد. لكن التعارض في المسائل الجنائية هي تكثر، مثلا يأتي يترى بالشخص المتهم ويأتي من جاءه المدعي العام عادة لأن هذا الشخص هو اعترف ويظهر هذا وإقراره وكتابته، فيدفع هذا المتهم يقول أخذ مني بالإقرار، فالأصل هنا ما يصدق، لكن لو أظهر كشف عن ظهره وقال انظروا ماذا فعلوا بي فما إقراري هذا كذا يؤخذ به، لأنه صار تعارض بأن أنه يعني أكره من الإقرار ولكن يقولون لا أخذناها باختياره، فهنا رجح هذا في هذه الأمر كثير تصير. أو مثلا يصير عنده واحد عنده مثلا سلاح فيقبض فيقال هذا سلاح، قال لا ينكر ليس سلاحي حتى يتخلص من المسؤولية كذا وهكذا. هذا يمكن تصير يعني في إذا أثبت ذلك. شوف مثلا عندنا يعني مثلا تغتصب أراضي، فلو جاء رجل مثلا ليستأجر هذه الأرض أو يأخذها مزارعة أو مسافة، ثم بعد فترة من الزمان يدعي أنها ملكة بناء على الملك الأصلي، هي مغتصبة من أصلا واستأجرها من أجل أن يعيد دعوة على الأرض، يعني هذه مسائل أخي ليس لها ضابط إلا الضابط العقلي والضابط الشرعي، يعني واحد يدعي أن هذا أبي أو هذا ابني وهذه دعوة ما نسب أو كذا فينكر ذلك ويأتي بما يدل على دفع الأول موجودة هذه. شيخنا هو الأخ أنا ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، يحصل أحيانا مثل قرينة المسدس اللي ذكرته، مسدس واحد الآن أنا عندي أرض اغتصبها مني صاحب سطوة ما أقول هذا ما يعني ما قاوم أسكت. معلش معلش بس أنا بعدين أروح حتى أحصل عليها وأكون فيها صاحب يد أقول له أعطيني أجرني إياها لكذا تمام، ولما تكون تحت يدي بعد ذلك أدعي الملكية لها. نعم. فهل يكون طلبي الاستئجار؟ لا يمكن إذا أثبت يعني ذلك. يكون هنا تناقض. إذا أثبت لأنه فعل ذلك لأجل هذا. لأجل هذا مكرها، لأنه لو قلت هذا مالي لعوقبت أو أخذ مني وهكذا. نعم. هاي مسائل يقدرها القاضي. نعم. بعضها تكون واضحة وبعضها تكون فيها خفاء. نعم. ما مسألة شهادية. يعني هو إذا استطيع التوفيق بين الكلامين نعم. كما ذكرت أولا فلا يكون تناقض، لا يوفق ويجيب قرائن الدل على ترجيحه. نعم. الباس يا شيخنا ما بيرضى يأتي هذا الباس يسعد الناس الباس حق الجامعة هذا المشكلة أحلى شمعة مع الباس حق الشيخ الساعة ثلاثة بدل ما الشيخ عبد الصلاة بكريم صلوا هنا يعني أخي تتفقون ويا عادل الذي يأتي لي فيأتيكم تتجمعون مثلا في الجامعة وهو يأتيكم في ساعة معينة ثم يمر عليكم ويمر علينا جميل جدا هذا هو. وعادل يسكن في الجامعة؟ في الجامعة لا هو قريب، هو بس في الجامعة يسكن بسبب السهولة يلمهم. لا قريب يا شيخ، هو حتى سكنوا قريب منا. خلاص واحد. خلاص. فأنتوا يأخذ فقط اللي مربوطين بالجامعة أما في الفوق. لا لا في الجامعة. ما لنا لازم. ثم نمر عليكم. نعم. نعم. هو يوم مو كثير عبارة عن يومين. أيوة. والسبت والأربعاء. أيوة. نعم. نظرنا بس إلى الآن قالوا إنه تعطل الباص. نعم أقرأ فيه. طيب. قال ثالثا صفحة 265. ثالثا. لا مشينا إحنا. المادة 47. المادة 47 أخذنا في الشرح. إلى ادعاء طرفين على بعضها الاستيان. وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان. هي أرقام متحددة. إيه نعم. وكذلك لو قال لي ليس لي حق عند فلان. ثم طالبه بشيء معين. قال وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أو ليس لي دعوة معه مطلقا. ثم ادعى لنفسه عليه شيئا. سواء كان عينا أو دينا لا تسمع دعوة. ما لم يدعي حقا حادثا بعد الإبراء ففي ذلك الحال تسمع الدعوة. أما إذا ادعى الآخر بالوكالة والولاية والوصاية فتسمع الدعوة منه. رابعا إذا أقر أحد في مرض موته أو في حال صحته قائلا ليس لي حق ومطلوب عند وارثي الفلاني أو عند فلان الأجنبي ثم توفي بعد ذلك فادعى الورثة الآخر حقا لمورثه من ذلك الوارث فلا تسمع دعواهم. أما إذا ادعى بالوكالة أو بالولاية أو بالوصاية شيئا فتسمع الدعوة. خامسا إذا ادعى المدعي التولية على دار موقوفة أو ادعى أنها موقوفة عليه ثم ادعى بعد ذلك بأن تلك الدار ملكه فلا تسمع دعوة. سادسا إذا كفل أحد بثمن المبيع إذا كفل أحد ثمن المبيع أو الصداق ثم ادعى فساد البيع أو النكاح بقول إن البيع وقع بكذا شرطا فاسدا فلا يقبل لأن إقدامه على التزام المال هو إقرار منه بصحة وجوب المال فلا يسمع بعد ذلك ادعاؤه الفساد. سابعا إذا أوكل شوف هذا يمكن محل الشهاد القاضي يقول لي لأنه كون أنه كفله ماذا تريد منه؟ هل تريد منه أن يكون فقيها وأن يعرف كيف جرى هذا الشيء حتى ما ممكن هذا يجب ما يقبل هذا يقول جيب شيء يجب التناقض يعني يقول أنا كفلته بناء على صحة البيع على صحة وظهر عدم صحته مجرور نعم لا خلاص هو مو يعني مو فقير. ماهوش تعارض واضح. هو مو فقير. نعم. قد لا يقول أنا كفلته على أساس صحة البيع. بس يدخل بالكفالة. نعم. يعني قصدي محل اجتهاد فيه. واضح. نعم. قال سابعا إذا أوكل أحد آخر في بيعك في بيع كرمه لمملوك له وباعه الوكيل لآخر وسلمه إياه وأقر بعد ذلك بأن التوكيل المذكور كان طوعا ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل كان بإكراه معتبر فلا تسمع دعواه. نعم صح. ثامنا إذا تفرغ أحد بالحانوت الوقف الجاري بتصرفه بالإجارتين لآخر ببدل وأقر بعد ذلك بأن الفراغ المذكور كان قطعيا وإنه لم يبق له أي علاقة في الحانوت المذكور ثم ادعى بعد ذلك بأنه أفرغ الحانوت وفاء فلا تسمع دعواه. تاسعا إذا ادعى المدعي دينا من جهة ثمن المبيع فأنكر المدعي عليه ولم يستطع المدعي الإثبات ثم رجع المدعي وادعى أن المبلغ المذكور لم يكن ثمن مبيع بل هو وديعة فلا تسمع دعواه. أما إذا ادعى أولا أنه وديعة وادعى ثانية أنه دين فتسمع الدعوى. كذلك إذا ادعى أولا على أن المطلوب هو مال شركة ثم ادعى ثانيا بأنه دين فتقبل الدعوى. أما إذا ادعى أولا الدين وادعى ثانيا أنه مال شركة فلا يقبل لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود أما الدين فلا ينقلب للأمانة أو الشركة. عاشرا إذا باع أحد مالا لآخر أو وهبه وسلمه على أنه ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأن المال المذكور ليس ماله بل هو مال فلان وأنه باعه أو وهبه وسلمه فضولا فلا تسمع دعواه. كما أنه لو شهد على ذلك في دعوى ذلك الشخص فلا تقبل شهادته. 11 إذا ادعى أحد الملك في البيع بعد أن كفل كفالة درك وتقاضى الثمن فلا تسمع دعواه. مثلا لو باع أحد ماله لآخر وكفله أحد على الدرك ثم ادعى بعد ذلك أن المال المذكور ملكه فلا تسمع دعواه. واضح التناقض هنا. نعم. لأنه يكفل الشيء على أساس أنه مال غيره وبين يدعى هو ملكه. نعم. ثاني عشر إذا ادعى المشتري بأن المبيع معيب بعيب قديم بعد قبضه الثمن وإقراره باستيفاء حقه فلا تسمع دعواه. نعم. حيث إن المبيع متعين فقبضه إياه وإقراره باستيفاء الحق يكون تناقضا في دعوى العيب. نعم. أما إذا ادعى الدائن بأن مقبوضه زيف لأن مقبوضه زيف بعد إقراره بقبض الدين فقد مر في حق ذلك إيضاحات شرح المذكرة ومن يريد زيادة التفصيل فعليه أن يراجع كتاب الدر المختار مع كتاب الدعوى في حواشيه. 13 لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثم قال مقصورا قد أديت ذلك الإقرار فلا يسمع دفعه هذا قد أديت ذلك قبل الإقرار. صح. هذا من فوائد وجود نسخة أخرى السياق يدل عليه. قال لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثم قال مقصورا قد أديت ذلك قبل الإقرار فلا يسمع دفعه هذا. أما إذا قال ذلك موصولا بإقراره موصولا بإقراره فتسمع دعوى وتقبل بينته استحسانا. كذلك لو قال أحد كنت مدينا لفلان بعشرة دنانير وادعى أداء المبلغ قبل الإقرار فتسمع دعوى وتقبل بينته سواء ادعى ذلك مفصولا أو ادعاه موصولا بإقراره. كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفى بأن له في ذمة المتوفى كذا دينارا من جهة القرض وطلب أداء ذلك له من الشركة فأقر الورثة وأدوا ذلك ثم ادعوا بعد ذلك على المدعي قائلين إنك قد أقررت قبل إقرارنا بأنه ليس لك في ذمة مورثنا حق أو ادعوا قائلين بأن مورثنا قد أوفى لك ذلك الدين فلا تسمع دعواهم للتناقض. 14 إذا ادعى أحدا مبلغا من جهة القرض ثم رجع وادعاه من جهة الكفالة فلا تسمع دعواه. إذا ادعى أحدا أحدا خلاص إذا ادعى أحدا إذا ادعى شخص أحدا إذا ادعى مدعين أحدا إذا ادعى أحدا مبلغا من جهة القرض ثم رجع وادعاه من جهة الكفالة فلا تسمع دعواه. 15 إذا ادعى أحد قائلا إن هذا المال مالي قد ورثته عن أبي ثم رجع وادعى بقول إنني اشتريته من أبي فلا تسمع دعواه. أما لو قال بالعكس إن هذا المال اشتريته من أبي ثم قال بعد ذلك إنه ميراث عن أبي فتسمع دعواه لأنه يمكن توفيق ذلك بقول قد اشتريته من أبي فأنكر بيعه ولم أستطع إثبات الشراء ثم ورثته بعد وفاة والديه. أمكن التوفيق. أمثلة على كون التناقض مانعا لرفع لدفع الدعوى. أمثلة لا تنتهي. مانعا لأصل الدعوى. لا تنتهي. نعم. واحد، لو ادعى أحد على آخر قائلا قد أعطيتك كذا درهما لتسلمها لفلان فلم تسلمه وبقيت الدراهم في يدك. معلش تريد؟ والله تريد. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. يا الله. أبي هذا السؤال. هذا بس أنا. تفضل. نعم. قال لو ادعى أحد على آخر قائلا قد أعطيتك كذا درهما لتسلمها لفلان فلم تسلمه وبقيت الدراهم في يدك فادفعها لي فأنكر المدعى عليه قائلا لم تسلمها إلي فأقام المدعي البينة على تأدية المبلغ المذكور للمدعى عليه فرجع المدعى عليه بعد ذلك قائلا نعم قد أديتني كذا درهما لأسلمها لذلك الرجل وقد سلمته ذلك المبلغ فلا يسمع دفعه هذا. والتناقض واضح. والتناقض في هذه المسألة واقع بقول لم تسلمها لي. أما إذا أنكر المبلغ المذكور بقول لا يلزمني رد وإعادة ذلك المبلغ إليك فأثبت المدعي ثم دفع الدعوى على الوجه المذكور فتسمع لأنه ليس في ذلك تناقض. ثانيا، إذا ادعى أحد من آخر قائلا قد أديت فلانا كذا درهما بناء على أمرك لي على شرط الرجوع وأجاب المدعى عليه بقول إنني لم آمرك مطلقا كما أنك لم تسلم ذلك الشخص شيئا وبعد أن أقام المدعي البينة على مدعى رجع المدعي عليه قائلا للمدعي إنك قد أبرأتني من المبلغ المذكور فلا يسمع لأن الإبراء من الدين يدل على سبق الوجوب والحال أن المدعي عليه قد أنكر سبق الوجوب بالكلية. صح. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا كفلت المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان وأجاب المدعي عليه منكرا للدعوى بقول لم أكفل مطلقا وبعد أن أثبت المدعي الكفالة رجع المدعى عليه وادعى قائلا إنك قد أبرأتني من الكفالة فلا تسمع دعوة. تناقض واضح. كذلك إذا ادعى أحد كذا درهما من مال الشركة فأنكر المدعي عليه الدعوى بقوله لم يقع بيننا شركة مطلقا أو قال إنك لم تؤدي لي أي مال فأثبت المدعي دعوة وادعى المدعي عليه بعد ذلك بقول قد أديت كذلك المال فلا يقبل. أما إذا أجاب المدعي عليه على دعوى المدعي المذكورة بقول ليس في يدي مال شركة أو ليس بيني وبينك الآن شركة فأثبت المدعي دعوى وقال المدعي عليه بعد ذلك قد رددت لك ذلك المال يقبل الدفع. ثالثا، كذلك إذا ادعى أحد من الحانوت التي في يد آخر بقول إنه ملكي فدفع ذو يد الدعوى بقول نعم إن الحانوت المذكور كان ملكك لكن تبعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي البيع والشراء كليا بقول لم يجري بيننا بيع ولا شراء مطلقا وبعد أن أثبت ذو اليد دعوى رجع المدعي وقال نعم كنت في الحقيقة قد بعتك الحانوت المذكور في ذلك التاريخ إلا أن هذا البيع وقع وفاء أو كان بكذا شرطا مفسدا لو أننا أقلنا البيع بعد ذلك وقصد الفسق فلا يقبل. رابعا، إذا ادعى أحد على آخر بقوله إن لي في ذمتك كذا دراهم وادعى عليه بقوله لم أؤدي لك ذلك المبلغ بل أديته إلى فلان بدون إذن منك ثم ادعى بعد هذا الإقرار بقوله قد أديت لك ذلك المبلغ قبل الإقرار فلا تسمع دعواه. خامسا، لو ادعى أحد على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا درهما من جهة القرض حتى إنك قد أديت لي سندا بذلك معنونا ومرسوما ومحتويا على خطك وختمك ومتضمنا إقرارك بذلك وأنكر المدعى عليه ذلك بالكلية بقول لم أتعامل معك مطلقا ولم أقر على الوجه المذكور ولم أحرر على نفسي سندا بذلك فأثبت المدعي دعوى فادعى المدعى عليه بعد ذلك إن الإقرار والسند كان مواضعة لا تسمع دعواه. واضعة يقصد شيخنا واضعة بالاتفاق على للتخلص من شيء مثلا سوري يعني كان يقول شيء أحسن سوى سورية سورية معاملة سورية. قال سادسا لو ادعى أحد على آخر بدين من جهة معلومة فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا قد أديت لك ذلك في سوق الحميدية. عجيب هذا وين سوق الحميدية؟ سوق الحميدية في دمشق أعرف دمشق هو سوق الحميدية مو الحميدية الحميدية قديم هذا السوق. نعم هو نسبة للخليفة. نعم نسبة للخليفة العثماني عبد الحميد الظاهر ولا ما هو هكذا معروف هذا سوق كبير في دمشق. هذا كبير يعني في كل شيء صحيح ولا يزال ولا يزال ما دخلته. مثلا قال في سوق الحميدية مثلا ولم يثبت دفعه هذا ولم يثبت دفعه هذا ثم رجع وادعى قائلا قد أديت لك ذلك المبلغ في الميدان فلا يقبل دفعه هذا ما لم يوفق كلامه بقوله أو يوفق قد أديت المبلغ مرة ثانية في الميدان حيث قد أنكر استلام المبلغ في الحميدية. سابعا إذا أمر الكفيل بأنه مدين بكذا درهم من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره المذكور بأن الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل. كذلك إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض فأقر المدعى عليه بأنه مدين بالمبلغ المذكور ثم قال في مجلس الإقرار قد أديت لك ذلك المبلغ فلا يقبل منه كما أنه إذا ادعى بعد فض المجلس بأنه قد ادعى كل المبلغ المذكور قبل الإقرار لا يقبل أيضا. أما إذا ادعى بعد فض المجلس بأنه قد أدى المبلغ بعد الإقرار فيقبل. ثامنا لو ادعى أحد على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا درهما ثمن الفرس التي بعتها لك فأجاب المدعى عليه بقول لم أشتري منك شيئا وبعد أن أقام المدعي البينة على ذلك فلا يسمع ادعاء المدعى عليه بعد ذلك بقول قد أديت لك ذلك المبلغ أو أنك أبرأتني منه. تاسعا لو ادعى أخ على الدار لو ادعى أخ على الدار التي في يد أخيه قائلا إن هذه الدار هي لوالدنا فلان وبوفاته أصبحت موروثة لنا فأجاب ذو اليد قائلا لم يكن لوالدنا حق في هذه الدار في أي زمن من الأزمان وعليه أثبت المدعي دعواه فلا يسمع ادعاء ذي اليد بعد ذلك بقول قد اشتريت هذه الدار من والدي في حال صحته ولا تقبل بينته. أما إذا أجاب ذو اليد على الدعوة المذكورة بقول إن هذه الدار ليست لوالدي فأثبت المدعي مدعاه وادعى المدعى عليه الشراء على الوجه المشروع يقبل ادعاؤه. عاشرا لو ادعى أحد على آخر قائلا سلمت لك كذا دينارا لتعطيها لفلان فلم تسلمها وبقيت في يدك فلم تسلمها له وبقيت في يدك فأجابه المدعى عليه بقول لم تسلمني شيئا مطلقا وبعد أن أقام المدعي البينة على دعواه ادعى المدعى عليه بقول نعم إنك أديت ذلك المبلغ لأؤديه إلى الشخص المذكور فلا يسمع. حادي عشر إذا ادعى أحد من آخر كذا درهما فأجابه المدعى عليه بعد حصول الصلح عن المبلغ المذكور بينه وبين المدعي على كذا دراهم ادعى قائلا قد أديت لك المبلغ المذكور قبل الصلح لا تسمع دعواه. ثاني عشر إذا ادعى الكفيل أن المبلغ المكفول به شيء غير واجب كالميسر وأنكر المكفول له فلا يقبل هذا الادعاء ولا تستمع البينة. أما إذا أقر الدائن بهذه الجهة فيبرأ الأصيل والكفيل معا. سؤال ما دام أنه بإقرار الدائن يبرأ الكفيل والأصيل معا فكان يجب استماع الشهود على إقرار الدائن بذلك. جواب تستمع البينة إذا كانت دعوة صحيحة والدعوة بذلك غير صحيحة لأن الكفالة بدين هي إقرار وتصديق بصحة الدين والكفالة والشأن أن هذا ميسر أو كذا غير صحيح يعني معاملة غير صحيحة شرعا. المسائل غير المعدودة من التناقض. واحد إذا قال المدعي إن جد المدعى عليه بكر فظهر أن جده بشر فلا تقوم دعوى لأنه من الجائز أن يكون لجده اسمان. ثانيا إذا ادعى المدعي كذا مبلغا دينا فأجابه المدعى عليه إنك أبرأتني من ذلك الدين ثم ادعى لأنني أديت لك ذلك الدين فلا يكون تناقضا لأنه يحتمل أن يكون هذا الإبراء إبراء قبل الاستيفاء ويكون الادعاء به عين القول بأنني أديته. ثالثا إذا ادعى أحد كذا مبلغا دينا فأجاب المدعى عليه بقول قد أوفيت كذلك المبلغ، ثم قال قد حولت كذلك المبلغ على فلان وقد قبل كلاكما الحوالة وأدها لك المحال عليه، فلا يكون في ذلك تناقض. رابعا إذا ادعى أحد دارا إرثا عن والده فأجابه المدعى عليه قائلا لم يكن لوالدك حق في هذه الدار، فقد اشتريت تلك الدار من والدك، فلا يكون تناقضا، لأن معنى ذلك بأنه لم يبقى لوالدك حق في الدار بعدما اشتريتها منه. أما إذا قال المدعى عليه بأنه لم يكن لمورثك حق في تلك الدار مطلقا في الماضي، ثم ادعى بعد ذلك بقول إنني قد اشتريتها منه، فيكون ذلك تناقضا ما لم يقل إن والدك قد أقر بأن الدار لي. خامسا إذا ادعى أحد على آخر كذا مبلغا من مال الشركة فأجاب المدعى عليه قائلا لم يكن بيننا شركة مطلقا، قال لم تؤدي لي أي مال مطلقا، ثم ادعى بعد ذلك بقول قد أعدت ورددت ذلك المال لك، فلا يسمع دفعه هذا لكونه تناقضا. أما إذا قال المدعى عليه لم يكن بيننا شركة أو ليس في يدي مال شركة، ثم دفع الدعوى على الوجه المشروع، فيقبل لأنه لا تناقض في ذلك. سادسا ادعى شراء شراء شيء ولا شيء؟ شراءه. إيش عندكم؟ ادعى شراءه. شراءه. شراءه. فقال ذو اليد لم أبع، أو قال لا بيع بيننا، أو لم يجري بيننا بيع. فلما برهن المدعي على الشراء برهن ذو اليد أن المدعي رد عليه المبيع، تقبل بينته وينقض البيع. فلينظر وجه التوفيق. سابعا ادعى البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعى عليه فسخه يسمع ولا يكون تناقضا، لأن جحود ما عدا النكاح فسخ ثامنا ادعى عليه 400 فأنكر فبرهن المدعي، ثم أقر أن عليه المدعى عليه المنكر، صح؟ المنكر نعم المنكر 300 سقط من المنكر 300 وقيل لا وعليه الفتوى، لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه، فأين تقع المقاصة؟ إذا حصل تناقض بين الدارين فتكون الثانية مردودة، ولكن للمدعي أن يعقب دعواه الأولى، لأن الدعوة الثانية لم تستمع بسبب ظهور كذبها، أما الدعوة الأولى فلم يظهر كذبها. مثلا لو ادعى أحد أنه ابن عم المتوفى ثم رجع وادعى بأنه أخ للمتوفى فلا يقبل، أما إذا ادعى بعد ذلك أنه ابن عم المتوفى فتقبل. كذلك إذا ادعى أحد ميراث المتوفى على كونه عمه ثم رجع وادعى أنه أب المتوفى فلا يقبل ادعاؤه الأبوة وله الادعاء بالعمومة بعد ذلك. كذلك لو ادعى أحد المال الذي بيد آخر قائلا إن هذا المال لي قد اشتريته من فلان مدعيا الملك المقيد، ثم ادعى بعد ذلك الملك المطلق فلا تقبل دعواه، أما إذا رجع بعد ذلك إلى دعواه الأولى وادعى الملك المقيد فتقبل دعواه. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا إن هذه العين هي ملكي حيث أنه قد وهبتني إياها قبل شهر وسلمتها لي، ثم ادعى بأنها ملكه حيث وهبها له قبل 4 شهور وسلمه إياها فلا تسمع، أما إذا عاد إلى دعوى بأنه وهبه إياها وسلمها له قبل شهر فتقبل. المادة 48 و600 بعد 1000 لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقول يا ذا مال، كما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر. قال في الشرح لا يصح لأحد أن يدعي أصالة هكذا أي أصالة أصالة المال الذي أقر صراحة أو ظنا بكونه لغيره أي لشخص معين بقوله هذا مالي وإن لي فيه كذا حصة، أو أن يدعيه أحد وكالة عنه، أو أن يدعيه ورثته بعد وفاته، كما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو الوصاية عن آخر أي عن غير المقر له، لأنه يكون في الدعوة تناقض بسبب عدم جواز أن يكون المال الواحد ملكا الاثنين في حالة واحدة. أما إذا مر بعد الإقرار المذكور زمن يمكن الشراء فيه ثم ادعى بأنني اشتريته من المقر له فتسمع دعوة، فعليه إذا ادعى الشراء على هذا الوجه وأقام شهودا وشهد الشهود بأنه اشترى بعد الإقرار تقبل شهادتهم وإلا فلا. الإقرار صراحة أو ضمنا، أو ضمنا يكون الإقرار إما صراحة كقولك إن هذا المال لفلان، وإما ضمنا كاستشراء مال أو استئجار أو استعارته. مثلا إذا استعار أحد المال من آخر ثم ادعاه بقول إن هذا المال مالي فلا تسمع دعوة، حتى أنه لو قال المدعى عليه الوكيل المدعي أنت قد طلبت استعارة هذا المال مني بغير مجلس القاضي وأثبت ذلك ينعزل الوكيل عن الوكالة وتبقى دعوة الوكيل مسموعة. أما إذا طلب الوكيل في حضور القاضي استعارة المدعى به أو طلب مساعدة فلا يكون للوكيل وللموكل حق بالادعاء. مالي مالي كلمة يعني أنا مالي نعم مالي، هذا التعبير احترازي، حيث لو ادعاه بعد الإقرار بالوكالة عن المقر له صح الدعوة، كذلك لو ادعاه المقر بعد الإقرار لغير المقر له قائلا في دعوة إن موكلي قد اشترى هذا المال بعد إقراره من المقر له فتسمع دعوة. إن هذه المادة تشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره ما لم يرد المقر له الإقرار، ما لم يرد نعم ما لم يرد المقر له الإقرار سواء كان ذلك الغير المدعى عليه أو كان شخصا آخر. مثال على كونه مدعى عليه، لو ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلا إن هذه الدار كانت لوالدي فبوفاته أصبحت موروثة لي، فأجابه المدعى عليه بأن والدك قد أقر في حال حياته بأن هذه الدار ملكي فيكون دفعا. مثال على كونه غير مدعى عليه، لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلا إنه مالي وأقام البينة فدفع المدعى عليه دعوى بقول إنك قد أقررت أن هذا المال هو لفلان وأثبت ذلك فتندفع خصومة المدعي. كذلك لو ادعى أحد قائلا إن هذه الدار لزيد وقد وكلني زيد في إقامة الدعوى والخصومة فيها، ثم ادعى بأن تلك الدار لعمر وأن عمرا قد وكله بالدعوى والخصومة فلا تقبل دعواه ولا تستمع بينته. كذلك لو سلم أحد المال للدلال ليبيعه فنادى قائلا إن هذا المال هو لفلان فاشتروه، ثم رجع الدلال وادعى أن المال ماله فلا تسمع دعواه. أما إذا قبل الدلال على ذلك المال فقط قبل أن ينادي بأنه لفلان فلا يمنعه من ادعاء ذلك المال لنفسه بعد ذلك. أما إذا قبل الدلالة على ذلك المال فقط قبل أن ينادي بأنه لفلان فلا يمنعه من ادعاء ذلك المال لنفسه بعد ذلك. مستثنى من هذه الفقرة الحكمية المسألة الآتية: لو ادعى أحد أنه باع الدار التي في يد آخر لواضع اليد عليها وأنكر واضع اليد الشراء وادعى أنها داره، ثم ادعى المقر تلك الدار لنفسه وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه. أما لو أقر المقر بأن تلك الدار هي لواضع اليد وسكت ثم قال إنني بعتها لواضع اليد وأنكر واضع اليد الشراء وادعى المقر بأن تلك الدار هي ملكه فلا تسمع دعوة ولا تقبل بينته. الفقرة الثانية: ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بالوكالة أو بالوصاية عن آخر، والمقصود من آخر هو غير المقر له، حيث أن له أن يدعي ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو الوصية أو الوصاية للمقر له. وإن يكن أن المقر لا يحق له الادعاء بذلك المال عن الآخر إلا أنه إذا وكل أحد من ذلك الآخر وادعى ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتصح الدعوة. قيل: الذي أقر بكونه لغيره، أما إذا لم يقر بكونه لغيره بل أقر بأنه ليس ملكه فقط فتجري بذلك التفصيلات الآتية، وهي: إذا قال أحد أثناء دعوى ونزاع إن هذا المال لي، فقال الآخر سواء كان ذا اليد أو كان خارجا أنه ليس لي، فهذا القول على رواية الجامع إقرار بأن المال المذكور هو للمدعي وليس للقائل المذكور أن يدعي بعد ذلك المال لنفسه. وعلى رواية الأصل ليس إقرارا بالملك له، لكن القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي، فإن أقر به أمر بالتسليم إليه، وإن أنكر يأمر المدعي بإقامة البينة عليه وهو الراجح. كذلك لو قال شخص الغير الواضع اليد على المال إن هذا المال ليس لي أو ليس ملكي، أو لا حق لي فيه، أو ليس لي فيه حق، أو ما كان لي، أو نحو ذلك، فلا يقبل ادعاءه بعد ذلك بأن المال المذكور له، ولو كان هذا الكلام في غير وقت الدعوى والنزاع. أما لو قال ذو اليد بدون وجود منازع له إن هذا المال ليس لي، ثم ادعى بعد ذلك قائلا إنه لي وأقام البينة، فالدعوى مسموعة ومقبولة باتفاق الروايات، لأن من قال هذا القول لم يقر بذلك المال لأحد معروف، ولم يثبت لأحد حق، ولم يثبت لأحد حقا، والإقرار بالمجهول باطل. التناقض يمنع صحة الدعوى في حالة إبطال أحد الحق، في حالة إبطال أحد الحق الذي عليه لآخر. مثلا لو أضاع أحد دابته عدة شهور، ولما ضبطها قال إن هذه الدابة ليست لي، ثم غصبها شخص من يده، فتسمع دعوى على الغاصب بقوله إن هذه الدابة لي، ولا يقبل دفع الغاصب بقوله إن هذه دعواك تناقضا حيث أقررت بأن الدابة ليست لك. لذلك عدم وجود المنازع في الحق يعني هذا غاصب. ادعاء الطرفين مشروع الإقرار لهما إذا ادعى الطرفان على بعضهما أن كل منهما قد أقر للآخر بأن المال المدعى به له، وأثبت كل منهما دعوى، يعني لو ادعى زيد على عمرو قائلا إن هذا المال لي وإنك أقررت بأنه لي، وادعى عمرو على زيد قائلا إن هذا المال لي وقد أقررت أنه لي، وأثبت كل منهما مدعى، فلا يعمل بإثبات أحدهما ويترك المدعى به في يد اليد كما هو مبين في شرح المادة كذا. المادة 49 بعد الألف. إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه، ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو بالوصاية. قال في الشرح: إذا أبرأ أحد آخر معينا من جميع الدعاوى بقوله مثلا ليس لي حق عندك مطلقا، هذا شيء في المستقبل. نعم، حتى بعد في المستقبل او في وقت في الماضي يعني. كل هذا النفي في الماضي يا شيخنا، الابراء هذا ليس لي حق عندك يعني في الماضي، اما في المستقبل فله ان يدعى. اذا ادعى شيئا هو ليس لي حق اذا الوقت الذي تكلم الكلام، أن أما أنه قد يصير له حق بعد ذلك في المستقبل، لكن لو ادعى أنه في الماضي ما يقبل، لأن هو لا يمكن ما عنده حق الآن، يشمل الحال ويشمل الماضي. قال في الشرح: إذا أبرأ أحد آخر معينا من جمع الدعاوى بقوله مثلا ليس لي حق عندك مطلقا، مطلقا هذا على الماضي والحاضر. نعم، فلا يصح له أو لوالده أن يدعي عليه بعد ذلك مال لنفسه عينا أو دينا أصالة أو كفالة بتاريخ مقدم عن الإبراء. دعوى العين: إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى ثم ادعى بعد ذلك لنفسه قائلا بأن الدار والفرس اللتين بيد المدعى عليهما ملكي، وأن المدعى عليه قد غصبهما مني فلا تصح الدعوى ولا تقبل بينته ما لم يثبت غصب ذلك منه بعد الإبراء. فذلك لو قال أحد ليس لي عند فلان دار أو حق مطلقة، ولم ينسب بيانه هذا إلى مدينة أو قرية، ثم ادعى بأن له كذا حقا عنده في المدينة الفلانية أو القرية الفلانية، فلا تسمع دعواه، ولكن له أن يدعي حقا بتاريخ مؤخر عن الإبراء. مثلا لو ادعى قائلا قد سلمتك كذا مالا بعد الإبراء فأطلب منك أن تسلمني إياه فتقبل دعواه. وقد ورد في الهندية قال هذا لفلان لا حق لي فيه، أو قال كان لفلان لا حق لي فيه، ثم أقام البينة بعد حين على الشراء منه لا تقبل، وإذا وقت الشهود بعده قبلت. الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدما أو مؤخرا عن الإبراء. وفي هذه الحال إذا ادعى المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن تاريخ الإبراء، وادعى المدعى عليه بأنه مقدم عن تاريخ الإبراء، وأن دعوى المدعي غير صحيحة لذلك، فإذا أثبت المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن الإبراء فبها، وإذا لم يثبت فالقول مع اليمين للمدعى عليه. الحكم فيما إذا تعارض الموجب والمسقط. الموجب والمسقط. ماذا؟ المسقط. موجب. الموجب والمسقط. نعم. إذا تعارض الموجب والمسقط يعتبر المسقط الأخير، لأن السقوط يكون بعد الوجوب، سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل. مثلا إذا ادعى المدعي من المدعى عليه مالا أو عينا فأجابه المدعي المدعى عليه قائلا: أنت قد أقررت حال جواز إقرارك بأنه ليس لك دعوى أو خصومة عندي، وأثبت إقراره هذا بالبينة، فيقبل دفعه وتندفع الدعوى. وإن يكون أن المحتمل أن يكون المدعي يدعي دعوى بسبب حاصل بعد الإقرار المذكور، إلا أنه يعتبر المصدر الأخير. دعوى الدين: لو أقر زيد بقوله لي في ذمة عمرو ليس لي في ذمة عمرو في ذمة عمرو حق مطلقا، ثم ادعى بعد الإقرار بأن له دينا في ذمة بشر، وأن عمر المذكور قد كفل بشرا من جهة القرض قبل الإقرار المذكور، فلا تسمع دعوى زيد على عمرو، يعني لأنه النفي هذا ليس لي في ذمتي حق يشمل الكفالة يا شيخنا، لأن الكفالة حتى ولو كانت بالنفس مآلها إلى المال. كذلك لو أبرأ أحد آخر بقول ليس لي في ذمتي كحق مطلقا، ثم ادعى بعد ذلك بأن لأبيه في ذمتي 10 دنانير وأنا أصبحت ميراثا له، وأنه حينما أبرأه كان يجهل وفاة أبي، فلا تسمع دعواه، أي أن الإبراء صحيح ولو كان يجهل وفاة مورثه. كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأن ليس له في ذمة عمرو الأجنبي حق مطلقا، ثم توفي فادعى ورثته على عمرو بأن لمورثهم دين في ذمته كذا مبلغا قبل الإقرار المذكور، فلا تسمع دعواهم. قيل: أحد معينا، فعليه إذا كان الشخص المبرأ غير معين كأهالي مدينة أو قرية غير محصورين فلا يصح الإبراء، ولذلك فله بعد الإبراء أن يدعي على زيد من أهل تلك القرية بحق. تقدم يا شيخنا تحدد المحصورين بأنهم ما دون 100 كذا؟ لا لا ما دي. هو قال ما فوق 100 غير محصورين. غير محصورين. في ذلك النساء والأطفال. لكن الأقل يمكن أقل أن يكون محصورين. أيه. هذا أيضا تقدير لا أكثر ولا أقل. أي تقدير. نعم. مسألة الحسن. أي فوق. قال قوله من جميع الدعاوى: أما إذا أبرأه من بعض الدعاوى فليس له أن يطلب بما أبرأه، انظر المدى كذا، ولكن يطلبه بما لم يبرئه. مثلا لو قال أحد: إن لي في ذمة فلان كذا درهما وليس لي في ذمتي حق غيره مطلقا، فإذا ادعى بعد ذلك أن له في ذمة المذكور قبل الإقرار المذكور كذا مبلغا عدا عن المبلغ المذكور، فلا تسمع دعوة. كذلك إذا ادعى أحد من آخر دارا أو 10 دنانير ثم تصالح بعد الدعوة وقال المدعي ليس بيني وبين المدعى عليه دعوة، ثم أقام المدعي دعوة على المدعى عليه من جهة ثمن المبيع، فتسمع دعوة، ويصرف قوله على معنى بأنه ليس لي دعوة على المدعي حين الصلح بأن ليس له دعوة في الدار أو في 10 دنانير، ما لم يعمم إبراءه بقول ليس لي أي دعوى أو أي خصومة مطلقة، يعني لا يقبل ادعاءه بعد قوله ليس لي أي دعوى أو أي خصومة مطلقة شيئا من جهة ثمن المبيع. كذلك لو أشار أحد إلى الدار التي في يد آخر وقال ليس لي في هذه الدار شيء، ثم ادعى بعد ذلك شيئا من أمتعة الدار وقال إنها كانت موجودة في الدار وقت الإقرار، فلا تسمع دعوى. أما إذا قال إنها لم تكن في الدار وقت الإقرار فتسمع دعوى. كذلك إذا باع أحد مالا له لآخر وأبرأه المشتري من دعوى التغرير والغبن الفاحش، فلا تسمع بعد ذلك دعوى التغرير والغبن الفاحش. تناقض. كذلك إذا أبرأ المشتري بايعه من دعوى رد المبيع بسبب فساد البيع، فلا تسمع دعوى بعد ذلك برد المبيع بناء على فساد البيع. كذلك إذا ادعى أحد نصف دار وقال ليس لي حق فيها غير نصفها، ثم رجع وادعى جميعها، فلا تقبل دعواه. أما إذا لم يقل ذلك فادعاؤه أولا نصفها لا يمنعه من ادعاء نصفها الآخر، فعليه إذا ادعى أحد كل الدار ثم ادعى نصفها تقبل دعوة، كما أنه لو ادعى نصفها ثم ادعاها كلها فتسمع دعوة أيضا. لا، لأنه ادعاؤه نصفها لا ينفي أن يكون النصف الآخر ليس له، كذا يكون ملك يا شيخ بعد حتى ولو أنه يقول نصفها ليس الكلام مفهوم أن نصفها الآخر ليس له. ليس له مفهوم ولا حتى في لغة العرب. قال كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرأ أحد ولا سيما أن الحنفي أصلا لا يقول بالمفهوم كذا يا شيخنا. أي طبعا لا هو مفهوم المخالفة. كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرى أحد الورثة أحد ورثة الوارث الآخر من الدعوة المتعلقة بالتركة ثم ادعى الوارث المبرئ على الوارث الآخر بأنه أخفى كذا مقدارا من المال الفلاني فلا تسمع دعواه. شيخنا شيء جاء على ذهني الآن الفتاوى التتارخانية. إيه مال الحنفية هذا كتاب يعني معتمد. إيه نعم. هو غير الفتاوى الهندية ولا هو نفسه؟ لا لا الفتاوى الهندية متأخرة جدا. عصواها واضح في الهند يعني لا قبل 150 سنة. هذا الكتاب كيف هو فتاوى من فتاوى كتب الفتاوى الحنفية يجوز تعقيب على بعض مو محل إجماع عالي. لكن الفتاوى الهندية يعني هذا جملة من العلماء هذه جلسوا واختاروا الراجح من المذهب الحنفي ولم يأخذوا من المذاهب الأخرى إلا القليل معتمد ذهبي. كان اللي عليه الفتوى اللي نعم في أخذها. نعم قال الفتاوى الهندية لأنه من علماء الهند. نعم اللي هو عالم كير. عالم كير نعم. نعم. قال كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرى أحد الورثة الوارث الآخر من الدعوى المتعلقة بالتركة ثم ادعى الوارث المبرح على الوارث الآخر بأنه أخفى كذا مقدارا من المال الفلاني فلا تسمع دعوة. ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو الوصاية لأن إبراء المبرئ إنما يصح في حقه فقط وليس له صلاحية بالإبراء من حق غيره. منع استماع دعوى العين بعد الإبراء هو في حالة عدم الإقرار. عنوان عدم استماع دعوى العين بعد الإبراء العام هو في صورة عدم الإقرار المدعى عليه. أما إذا أقر المدعى عليه فإن العين المدعى بها ملك المدعي فيسلم المدعى به للمدعى لأنه لم يمكن تجدد الملك في تلك العين بعد الإبراء فلذلك يصح الإقرار على طريق الاقتضاء تصحيحا لكلام المقر ويؤاخذ المقر بإقراره. مثلا إذا ادعى أحد دارا من آخر فأجاب المدعى عليه نعم إن تلك الدار هي من كل المدعي إلا أنه حيث أبرأني إبراء عاما فليس له أن يدعي الدار المذكورة مني وأن يأخذها فلا يلتفت إلى قولي هذا وتسلم الدار للمدعي حسب إقراره. إذا ادعى أحد من آخر عينا فأجابه المدعى عليه إنك أبرأتني من عامة الدعاوى فأجابه المدعي نعم إنني أبرأتك من كافة الدعاوى ولكنك قد أقررت بعد إبرائي بأن العين المذكورة هي ملكي وأثبت مدعى يقبل. كون الإقرار واقع ضمن عقد فاسد بلا حكم لا يمنع الإبراء الواقع ضمن عقد فاسد من صحة الدعوى. لا تسمع دعوى الدين بعد الإبراء ولو أقر بالدين بعد الإبراء فعليه لو أبرئ من دين وقبل الإبراء ثم أقر المدين بالدين المبرأ فليس للداعي أن يطلبه من المدين لأن الدين وصف يسقط بالإبراء والساقط لا يعود. مثلا إذا أبرى أحد آخر من مطلوبه العشر دنانير وقبل المبرأ الإبراء ثم ادعى المبرئ ذلك المبلغ فأقر المدعى عليه بأن الدين بذمته قبل الإبراء فلا يحكم عليه الدين. المادة 50 و600 بعد الألف إذا ادعى أحد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه. انظر المادة كذا ولكن يصح له أن يدعيه لأخيه بعدما ادعاه لنفسه لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف أحد ملكه لغيره لآخر نعم ولكن يصح له أن يدعيه لآخر. نعم إذا ادعى أحد مالا قال في الشرح إذا ادعى أحد مالا بالولاية أو بالوصاية أو بالتولية نعم إذا ادعى أحد مالا لآخر بالولاية أو بالوصاية أو بالتولية فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه لأن الادعاء به لآخر إقرار بأن المدعى به هو من كل الآخر وفي هذه الصورة تكون هذه المسألة راجعة إلى المادة كذا. أما لو وفق كلامه وأثبته فتقبل دعواه كأن يقول مثلا إن المال المذكور كان لفلان وبعد ادعائي اشتريته منه الدعوى بالوكالة. لو ادعى أحد الفرس الذي بيد آخر قائلا في دعوى إنها ملكه فأجابه المدعى عليه قال إنك وهبت تلك الفرس لزوجتي هند وسلمتها إليها وهي ملك زوجتي الموهوب لها، وادعى ذلك بالوكالة عن زوجته، ثم رجع وادعى قائلا إنك بعتني تلك الفرس وسلمتني إياها فلا تسمع دعوة. الدعوة بالتولية، إذا ادعى أحد بأن هذا المال وقف وبعد أن أقر بالوقفية رجع وادعى ذلك المال لنفسه فلا تسمع دعوة. قوله لنفسه ليس قول لنفسه ليس احترازيا، لأنه لو قال أحد عن مال إنه لزيد وادعاه لزيد بالوكالة ثم رجع بعد ذلك وقال إنه ليس لزيد بل هو لعمر وادعاه بالوكالة عن عمر فلا تصح الدعوة. أما لو وفق كلامه بقول إن هذا المال كان لزيد وإن زيدا كان وكلني ثم إنه باع هذا المال لعمر وهو الآن ملك لعمر وقد وكلني عمر بالادعاء فتصح دعوة. والتدارك يعني غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك، ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه أولا لنفسه، لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك لنفسه. مثلا لو ادعى أحد بأن الدار التي بيد آخر هي ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأنها لفلان وأنه وقفها عليه فتسمع الدعوى. كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلا إن لي في ذمتك كذا درهما ثمن مبيع ثم رجع وقال إن المبلغ المذكور هو حق لشخص آخر وادعاه عن ذلك الآخر وأثبته فله أخذ ذلك المبلغ من ذلك الشخص، ولكن لا يضيف أحد عند الخصوم ملكه لغيرهم حتى إنه لو أضافه يكون إقرارا. المادة 51 و600 بعد الألف. كما أن الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على حدة، كذلك لا يدعي الحق الواحد لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين، وتتفرع عن ذلك مسائل وهي: الأولى، إذا أخذ الدائن مطلوبه من الأصيل يبرأ الكفيل، وإذا أخذه من الكفيل يبرأ الأصيل. ثانيا، إذا ادعى أحد على آخر قائلا إنني أقرضتك كذا درهما فأدها لي وأنكر المدعى عليه وعجز المدعي عن إثبات دعوى فليس للمدعي الرجوع بعد ذلك، وأن يدعي بأن دعواه إن أنه أقرض ذلك الشخص هو غلط منه وأنه أقرض ذلك المبلغ لشخص آخر هو فلان فلا تسمع دعوى على ذلك الشخص الآخر. ثالثا، إذا ادعى أحد على آخر قائلا قد أديتك كذا درهما لتسلمها لدائني فلان فلم تسلمها وقد بقيت في يدك فأرجع حالي وأنكر المدعى عليه، وبعد أن اليمين رجع المدعي قائلا إن الدعاي على ذلك الشخص كان بوجه الغلط وإنني لم أدفع ذلك المبلغ المذكور بل دفعته لهذا الشخص الآخر فلا تسمع دعوى. رابعا، إذا ادعى أحد على زيد قائلا إن الفرس التي اشتريتها منك بكذا دراهم قد استحقها بكر وضبطها بالاستحقاق والإثبات والحلف فأدي لي الثمن الذي سلمته لك، ثم رجع بعد دعوى قائلا إنني غلطت في دعواي وادعى بذلك على عمر فلا تصح دعوى ما لم يوفق كلامه بقوله إن زيدا قد باعني تلك الفرس إلا أنه أنكر البيع وباعها لعمر ثم اشتريتها من عمر ففي تلك الحالة تقبل دعوى. خمسة، إذا كان حانوت مشتركا بين اثنين فادعى مستأجر ذلك الحانوت على أحد المالكين بقوله قد صرفت بأمرك على عمارة الحانوت الذي تحت إجارتي كذا درهما من مالي فأدي لي ما صرفت، وأنكر المدعى عليه ولم يثبت المدعي مدعاه، فإذا رجع المدعي بعد ذلك وادعى بأنه صرف ما صرفه بأمر المالك لآخر المالك الآخر فلا تسمع دعوى. المادة 52 و600 بعد الألف، يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد، فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل بخصوص ما لا تصح. قال الشيخ: وكذلك الوارث، مثلا إذا اقتسم زيد وعمر وارث المتوفي التركة بينهما وارث المتوفى نعم وارث المتوفى دائما هو يثبتها بالياء المتوفى وانا اقراها على ما وارث المتوفى التركة بينهما وبيننا بعد التقسيم انهما وبينا بعد التقسيم أنهما قد استوفيا حقهما تماما من التركة وأبرأ بعضهما البعض إبراء عاما، ثم توفي بعد الإبراء أحدهما زيد فادعى وارث زيد على عمرو بمال بأنه موروث عن المتوفى الأول فلا تصح دعوى. المادة 53 بعد الألف يرتفع التناقض بتصديق الخصم. مثلا لو ادعى أحد على آخر كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة وصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض. يرتفع التناقض بخمسة أشياء: أولا بتصديق الخصم. مثلا لو ادعى أحد على أحد آخر كذا درهما من جهة القرض ولم يستطع الإثبات فادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة، فإذا لم يصدقه المدعى عليه فلا تصح دعواه للتناقض، أما إذا صدقه المدعى عليه فيرتفع التناقض. كذلك لو باع أحد لآخر مالا له بألف درهم وأقر بقبض ثمن المبيع كاملا، وبعد أن ربط إقراره هذا بحجة على البائع قال قد بقي لي في ذمته كذا درهما، فلا يقبل ادعاؤه للتناقض. أما إذا ادعى البائع بأن المشتري قد أقر ببقاء كذا درهما قيمته وأثبت ذلك فيقبل ادعاؤه هذا بسبب تصديق الخصم. ثانيا شوف حتى ولو كان في مرض الموت، لا مرض الموت هذا التصديق يؤخذ من تصرفات مريض مرض الموت الذي يمكن أن يعترض عليه الورثة. ثانيا ترتفع بعض التناقضات بترك الدعوة الأولى وحصر المطلوب بالدعوة الثانية. مثلا إذا ادعى أولا الملك المطلق ثم ادعى بعد ذلك الملك المقيد فلا يقبل لأن الملك المطلق أزيد من الملك المقيد وهذا مانع لصحة الدعوة. أما إذا ترك دعوة الملك المطلق وادعى الملك المقيد فتقبل. أما بعض التناقض فلا يرتفع بذلك. مثلا لو ادعى المدعي قائلا إن هذا المال لزيد ثم ترك دعوة هذه وادعى أن ذلك لبكر فلا تسمع دعوة، ثم ادعى أن ذلك لبكر فلا تسمع دعوة. ثالثا يرتفع التناقض بتكذيب القاضي على الوجه المذكور في المادة الآتية وهي المادة 54 و600 بعد الألف. يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي. مثلا لو ادعى المال الذي هو في يد غيره قائلا إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله إن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه، فقام المدعي البينة وحكم له بذلك، يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائع لأن التناقض الذي وقع بين إقراره يكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي لإقراره، لأن يعني القاضي حكم له وكذبه. نعم، فهذا قرين على أنه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره يكون المال للبائع بكون المال، صح ولا لا؟ عندكم هكذا بكون يكون بكون تمام إنه هنا عندنا يا أظن خطأ. قال لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي. قال يرتفع التناقض بتكذيب القاضي أيضا مستثنى، ولكن في المسألة الآتية لا يرتفع التناقض بتكذيب القاضي وهي لو ادعى أحد على آخر قائلا وقد بعتني مالك الفلاني فأجابه المدعى عليه بقول لم أبع كذلك المال مطلقا، فأقام المدعي البينة وأثبت مدعاه ثم أقام المدعي بعد ذلك الدعوى بطلب رد المبيع بالعيب القديم، فادعى البائع بأن المشتري قد أبرأه من جميع العيوب وأقام البينة فلا تقبل لأن في ذلك تناقضا. وفي الهندية تفصيل أسباب ذلك. بعض مسائل متفرعة عن هذه المادة وهي: أولا من الاستحقاق، إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد غيره بقول إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقول إن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه منكرا ملك المدعي وأقام المدعي البينة على دعواه وحكم بذلك بعد الحلف وضبط المبيع بالاستحقاق على هذا الوجه، يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال البائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع تكذيب القاضي لإقراره. كذلك إذا اشترى أحد مالا من آخر وادعاه أحد وبعد الإثبات والحلف والحكم ضبطه منه وأراد الرجوع بثمن المبيع على البائع فأنكر البائع بيعه ذلك المال للمشتري فأثبت المشتري ذلك أو ادعى البائع أن ذلك المال هو نتاج عندي ولم يثبت وبعد الرجوع عليه بثمن المبيع فالبائع المذكور أن يرجع أيضا على بائعه الثاني ولو كان بين إنكاره البيع للمشتري وبين الرجوع على بائع التناقض حيث قد كذب هذا التناقض بحكم القاضي. اثنين من البيع، لو ادعى احد على اخر قائلا ذبحت لفرسي بعشر دنانير فادي لي الثمن وخذ الفرس، وانكر المدعى عليه وقوع البيع فاثبت المدعي البيع بالشهود، فاذا ادعى المدعى عليه بان في الفرس عيبا قديما واثبت مدعاه فيرد المبيع الفرس بالعيب القديم فيرد المبيع الفرس بالعيب القديم، ولو انه يوجد تناقض بين انكار البيع وبين رد المبيع بخيار العيب لان هذا التناقض قد ارتفع بتكذيب القاضي. ثالثا من الكفالة، لو ادعى احد على اخر قائلا ان لي في ذمه فلان كذا دينارا من جهه القرض وانه قد كفلت المذكور بامره، فانكر المدعى عليه ذلك فاثبت المدعي دعوى فللمدعى عليه الكفيل الرجوع على الاصيل المذكور، ولو انه وجد تناقض بين انكاره الكفاله وبين رجوعه على الاصيل، ومع ذلك اذا قال الكفيل بعد حكم القاضي وبعد اخذ المدعي المبلغ المحكوم به ان الاصيل لم يامره بالكفاله وانه لم يكفله مطلقا وان شهود المدعي قد شهدوا بذلك كذبا فليس له بعد قوله هذا الرجوع على الاصيل. رابعا من الوكاله، وليس له بعد قوله هذا حق الرجوع. قال رابعا من الوكاله، لو ادعى احد على اخر قائلا ان لي في ذمتك كذا درهما من بدل الايجار او الايجار وادعى المدعى عليه بقول انني سلمت الدين الذي في ذمتي بامرك الى فلان، فانكر المدعي فاثبت المدعى عليه تسليمه المبلغ للشخص المذكور. على هذا الوجه فللمدعي طلب المبلغ المذكور من الشخص المذكور مع كونه يوجد تناقض بين انكاره استلام ذلك الشخص وبين دعواه ومطالبته ذلك الشخص لان هذا التناقض قد ارتفع بحكم القاضي. كذلك اذا امر احد اخر بقول ائت لي فلان كذا درهما الذي هو في ذمتي له، واخبره المامور بانه قد ادعى ذلك المبلغ وصدقه الامر وادى المبلغ المذكور للمامور، ثم ادعى الدائن بالمبلغ المذكور على الامر وادعى الامر بان فلان قد ادى المبلغ له بامره، فانكر الدائن وحالف اليمين واخذ المبلغ من الامر، فللامر ان يسترد من المامور المبلغ المذكور. خامسا من الوصايا، لو ادعى أحد على آخر قائلا إن لمورثي المتوفى فلان كذا درهما في ذمتك، فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المدعي فلان وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ، فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي، فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور. رابعا، إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان في محل خطأ فيعفى التناقض كما هو مذكور في المادة الآتية، وهي: هل يا شيخ الغرض كذلك يدخل في هذه القاعدة؟ إيش؟ الآن الخصم إذا أقر التناقض يمشي الآن، كذلك الغرض. نحن نقول يقول في القاعدة هذه أنه يرتفع التناقض بتصديق الخصم، كذلك الغرض. طبعا إذا صدقه الخصم انتهى. كذلك الغرض. بعد. نعم. لأن هو الحق بينازع عليهم بيعترف به. نعم. رابعا، إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان في محل خفاء فيعفى التناقض كما مذكور في المادة الآتية، وهي المادة 55 و600 بعد الألف. يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كل محل خفاء بأن كل محل هذا لحظة خفاء بأنه كان في محل خفاء لأنه كان في فوق قال في لأنه كان في محل خفاء. كان في محل خفاء. معذرة مقبولة هذه. مثلاً إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشتراها له بصغره وأنه لم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وأبرز سندا على هذا الوجه تسمع دعواه، كذلك لو استأجر أحد الدار ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرثا عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه. يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان محل خفاء بأن كان محل خفاء يعني الشيء الذي يدعيه هو في بدل كل كان كل كان كان ليش ما قد بينته لنا ما في محل خفاء؟ نعم. إيه؟ قال ومحل الخفاء هو خصوصات النسب والطلاق والوصاية والولاية والتولية والإبراء والاشتراء مستورا ووجود المال المغصوب والإرث والوقف النسب. إن عفو التناقض في النسب هو مخصوص بالأصول والفروع. انظر شرح المادة كذا. فعليه لو قال أحد إن هذا الولد ليس ولدي ثم قال بعد ذلك إنه ولدي يصح، لأن النسب لا ينتفي بمجرد النهي. مثلا لو قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهات صحة، إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة الدعوة. وكذلك لو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح، وبالعكس لكون النسب لا ينتفي بنفيه، وهذا إذا صدقه الابن وإلا فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي. لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل يبطل بعدم التصديق. الطلاق لو ادعت المرأة بعد المخالعة مع زوجها بأن زوجها طلقها ثلاثا فتقبل بينتها. كذلك لو ادعى ورثة المتوفى بعد إعطائهم زوجته حصتها الإرثية بأن مورثهم قد طلقها قبل الوفاة وفي حال صحته دائنا وأثبتوا ذلك فيستردون من الزوجة الحصة التي أخذتها من التركة. النتيجة لقيام العذر لهم في ذلك حيث استصحبوا الحال في الزوجة وخفيت عليهم البينونة الوصاية. يعني على كل حال هي الآن بفصل اللي هي المحل الخفاء حتىها محل خفاء معقول ومقبول. النسب والطلاق والوصاية والولاية والتولية والإبراء والاشتراء مستورا ووجود المال المغصوب نعم والإرث 9 10 الوقت 10 10. قال الوصاية لو ادعى الوصي دائما وياها المال المجهول مكانه، كما لو استودع شخص ثم مال وجهل مكانه ثم بعد ذلك قال وجدته قال أن مورثي لن يأخذ شيئا ثم وجده بعد ذلك، لأن محل خفاء هذا. قال لو ادعى الوصي بعد بيعه مالا من التركة حسب وصايته إنه باعه بغبن فاحش تسمع دعواه ولا يمنع اقتداره مباشرة البيع من الادعاء بذلك. كذلك لو ادعى الورثة بعد اقتسامه مشتركا مع الوصي له رجوع الموصي عن وصيته وأثبت ذلك تقبل لأن الموصي منفرد في رجوعه عن الوصية. الولاية والتولية والحكم فيهما كالوصاية ولذلك تسمع دعوى الولي والمتولي في الغبن الفاحش بعد البيع والإيجار. الإبراء إذا ادعى المدين بعد إيفائه الدين بأن الدائن قد أبرأه من الدين وأنه كان يجهل ذلك حين أداء الدين وأثبت ذلك تسمع دعوة ويسترد دفعه للدائن لأنه يحتمل ألا يعلم المدين بإبراء الدائن له وقت الإبراء وأن يعلم ذلك بعد الإبراء. كذلك لو ادعى أحد على آخر لأن إبراء الدائن من قبل الدائن من المدين ما يشترط أن يكون لحضوره أو كذا. نعم. وهذا هو وجه الخفاء. وجه الخفاء. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا بأن لمورثي فلان في ذمة موردك فلان كذا درهما وبعد أن أقر المدعى عليه بذلك رجع ودفع دعوى المدعي قائلا بأن مورثك قد أبرأ في حال حياته وصحته مورثي من المبلغ المذكور وإنني أخذت المال وإنني أخذت الآن علما بذلك وأثبت الإبراء على هذا الوجه فيقبل دفعه. الاشتراء مستورا هاي كلها ترى محل نظر القاضي أو الكذا يجادل فيه كما لو كان هذا أنا ما أدري عايشين في بيت واحد مثلا. نعم. لكن هذه مواطن خفاء. مواطن خفاء صحيح. صحيح. بعدين قد تدل قرائن أنه لم يكن خفاء. اشتراء الاشتراء مستورا لو اشترى أحد قميصا مستورا بغلاف ثم ادعى بعد فتحه الغلاف ورؤيته القميص أن القميص المذكور قميصه فتسمع دعوى لأن اشتراءه مستورا لا يمنع دعوى الملكية فيه. صحيح. وجود المال المغصوب إذا ادعى أحد على آخر قائلا قد استهلك مالي الفلاني فأضفر من لي قيمته ثم رجع وادعى بأن المال المذكور موجود في يد المدعى عليه وطلب إحضاره للمجلس وتسليمه له فتسمع دعواه. فما أنه لو كان الأمر بالعكس وادعى أولا بأن المال موجود في يد المدعى عليه وطلب تسليمه إياه ثم رجع بعد ذلك وادعى أن المدعى عليه استهلكه وطلب تضمين قيمته فتقبل دعواه لأن ذلك هو محل خفاء فالتناقض محمول فيه. هنا محل خفاء يقول محل خفاء وهو التناقض معقول فيه. أشوف هذا ينظر هل هذا يعني يستهلك لكن في مدة معقولة القراص مصر مع القراص. قال مثلا إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشترى له بصغر ولم يكن له خبر بذلك وأبرز السند أن يتضمن شراء والده يمكن هذا يمكن أو أثبت مدعاة يمكن لا سيما إذا كان هذا الدار في مكان آخر في بلد آخر. نعم. أو أثبت مدعاة بوجه كإقامة البينة فتسمع دعوى لأن للأب أن يشتري للصغير ومن الجائز أن لا يعلم بذلك الصغير مع كون الاستئجار حتى الكبير يجوز ما يعلم به حسب المادة كذا. وقد ورد في التنقيح مات زيد عن ورثة بالغين وترك حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان ثم ظهر وتبين أن مورثهم اشترى بقية الدار من ورثة فلان في حال صغر المصدقين وأنه خفي ذلك فلا يكون هذا التناقض مانعا من دعواهم لأن التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى. كذلك لو استأجر أحد دارا ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرثا عن أبيه وأنها مملوكة له وادعى بذلك تسمع دعواه. كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفى قائلا إن المتوفى قد أوصى في حال حياته بكذا درهما من ثلث ماله للجهة الفلانية وقد نصبني وصيا لتنفيذ ذلك وتوفي ومصر على وصيته هذه وأنكر الورثة الوصية فأقام المدعي البين على ذلك فادعى الورثة بأن مورثه قد رجع عن وصيته تسمع دعواه. لأن الموصي يجوز أن يوصي بدون علم ورثته كما أنه يجوز أن يرجع عن وصيته بدون علمهم. كذلك إذا أقر الصغير الوارد حصرا لمتوفى عند بلوغه بأنه أخذ التركة تماما من يد وصيه فلان ثم ادعى بعد ذلك أن بعض الأشياء الموجودة في يد الوصي هي من تركة مورده وأقام البينة على ذلك فتسمع دعوة. كذلك إذا توفي أحد وترك ورثة بالغين وأقر الورثة بأن نصف الدار لهم وأن النصف الآخر هو لفلان ثم رجعوا بعد ذلك وادعوا أن مورثهم قد اشترى نصف الدار المذكورة من ذلك الشخص وأنهم كانوا لا يعلمون ذلك حين الإقرار فتسمع دعواهم. وفي التكملة عن نور العين قاسم قاسم كرما عن نور العين قاسم كرما ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له ميراثا ولم يعلم بذلك وقت القسمة تسمع دعوة. نعم شيخنا بداية مادة وهي المسألة الخامسة نقرأها الموطن الخامس اللي يرتفع التناقض. خامسا يرتفع التناقض بالتوفيق. قلناها بالتوفيق بالتوفيق خلاص. إذن انتهينا. نعم المادة 56 هذه مادة جديدة. كيف هي المادة الجديدة؟ الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا وعليه فالادعاء بعد التقسيم. نعم هذا موضوع جديد. موضوع جديد. نقف هنا شيخنا. نعم إلى هنا. صدام حسين في دار إماراتية مع ذات إلى أربع كتب هذا أحده. دار إيش اسمه؟ صدام حسين هذه هو الخليل الدليمي. خليل الدليمي. من الزنزانة ماذا حدث؟ يا سلام ما شاء الله شيء طيب هذا. أشياء عملية شفنا هذه. طبعاً.